الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بتوفيق إخوائي جولان جل جلاله أين بابك تعظية بديت إلى باب إعانة الرفيق حديث جمالا نوسطو حفتا وشش نوي رحمة الله عليه أفرمي وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت. باب إعانة الرفيق بويبزان الليرة يعني شي توزي دور كونه أزان بس شيك هر بو خوی ام باسم کرد دائما دور کوتنه و سودی هی زور کسه زور شده زور زنسته ابی آوه توزه لدور و تماشایی که بوی وکو خوی ببینی زور شده لنزی کوا گن لی حالی بی یا به نوعی لی حالی بی که دور کوی تو نوعی تر لی حالی بی جا سیری او باب کن. باب إعانة الرفيق يارمتي داني الرفيق رفيق لا يخوش من هالرفيق فعلا بل أمر أن توزي الدورة كوينو كدور كوتينو هاي ناو بابيك عليكم السلام كدور كوتينو هاي ناو بابيك بابك ناوشي هاي ناو كتابك كتابك ناوشي إعانة الرفيق نأو بابك يا كتابك مسافر أحسنت هاي نا باسي السفرة كواتب ريتي لشي أو رفيق الليلة يارمتي داني رفيقي سفر واضحة يارمتي داني رفيقي سفر أفرموا في الباب. أما قصيك لدير زمانه أهل علم أم لفظ بكارهن وفي الباب اگر سيري سنوني ترمذيب كان ديان صدان شوين نفرمي وفي الباب وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وفي الباب عن فلان يان سيري بخاريك يفرمي أصح شيء في الباب يا غير أو باب لا أصل يعني الدرجة للاي علماء الشريعة باب هندا كراب الدرجة دروازة بو بابتك هر بابتي بي شرعي بي فقهي بي لبابة الشرعية كان فقهي بي عقدي بي هر بابتك بي لبابتك كان هنا باب كليرا فهمي وفي الباب واتل باري يارمتي داني الرفيقة وأحاديث كثيرة حديثك الزور معنى هي تقدمت بريكي ما لو بيش باسك لو أنا دو حديث البوي هنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخوي قولا يارمتي داري عبدكيتي تاوكو عبدكي يارمتي داري براكي خوي بي أما يك طبعا لم حديث بدرجي باس ما كردو بيم باشني دوباره بو بدريجي بروينا سري وشرحي بكين بلام لجياني خوت انا سولو حديثه ببينن هميشه يارمتي دري خلق من خو يارمتي تانده دز بو خلق دريش كن واي گور هاو كاري تانك كاري خلق آسان كن خو اي گور كارتان آسانك والله في عون العبد واي گور يارمتي دري عبدك ايتي ما دام العبد في عون اخيه من ستر مسلما ستره الله من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة حديث لو بارو زورة لو بارو يعني باب حديث لو بارو بكردي في الباب يعني لو بارو وحديثي كل معروف صدقه وأشباههما حديثها مو معروفك باسي معروف ما كليات عندي ودمن معروف شيء آفرین وتمان معروف ناویکی گشگیره هر چیشتی باشه اگریتاو آفرین کل معروف صدقه هموشتی که باش خیره وتیش ما لم حدیث مفهومی صدقه من با صحکاتو صدقه بس اونیه پاره بدی بلکو همو معروفی همو چاقی صدقه خیر کردنه وأشباههما أفرمي أمدو حديث أمدو حديث وغير أم حديثش لما نيتر من زورة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري ناويشيا باسمان كل خزمتانا سعدي كري سنان سعدي سعدي كري مالكي كري سنان هيكي كلا أنصاري كان لا صحابة كان بيغمر عليه الصلاة والسلام قال بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له لو كاتيك لسفر بوين كابرايك هات على راحلة له سواري هبو يعني لسر عجل هبو بلان فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا تشابي أن يرى بلا يشفو بلا يراس أما أسلوبك بلاغية ما بس بيجي الحيرة والتفكر لو كابل للحيرة بي يعني تشيب كم باشا هيتن هي سفر يتشون بكم بسرم أعجر الله وزادو تيشون بيانا بيخواردن ومتفاقم بيانا بيبو مسفرا تشاوة دا أم لا أخوايا أو لا أو يعني يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بيا عقلو بيا يهوشيارو يكسرت يجيش دم بيهو محتاجة طبعا بوجهها درا فروي من كان معه فضل ظهر كي بشتي زيادي بيا يعني أجل أجل زيادي بيا فليعد به على من لا ظهر له بابيدا بو كسيكوا اجلي بيني هيا بباهاتو بو جهاد بو يبيدا بويكا اجلينيا اوي اجل زياده هي اما سرنج بدنا مجاري يك جوري مالي باسر كجوري جي بس باني امرو بيو تريجي كي سعر زياده هي بابيدا ترفيق غيبا وسعر بيبو ام سفره سيدي جوري دومي مالكا ومن كان له فضل زاد كي خواردني توشوية زياتري هيا فليعد به على من لا زاد له بابي دابويكا توشوي بيني يعود برا كان لا معجم مقاييس اللغة أفرمي عاد فلان بمعروفه يعني بخشيرة فليعد به واتبابي بخشيته فضلش يعني زيادة ليرة هربوا يدول لروتان بزبلو وتري فضله لبروي زيادة خلق بركيادا فضل يعني زيادة ليرش كافرمي فليعود به ومن كان له فضل زاد يعني واتتي شوي زيادري هبو بذات كسكة نيتي إن شاء أفرم فذكر من أصناف المال ما ذكره أفرم باسي حيواني كالباسي توشوي كالباسي كلو بلي كالباسي باسي هرشي أصنافي خواردنها يوم ما الله يباسي كربي يوم عليه الصلاة والسلام باسي أو ندجوري كردو يا أوتي أفرمي حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا على لا حق لأحد منا في فضل أو نوتي هركز مال زيادة لوها يا بابي دا لوها يا بابي دا لوها يا بابي دا ودمان بخوا لوانيا بوما نبيا هشتيكي زيادة لما ما نترغل قرين يعني كابرا دو كيلو شكر يبي كيلو يبو خوي بو من على كان كيلو زياتر والله بخوايت الله وزياتر رسول الله او نودي هيش كز بازيا والله نغري هيش كز بازيا والله نغري بدات براكي خوي وتمن بخوايت الله واني هر حق ما نيش تي زياده لما على غري ما طبعا بو مبالغه يعني رسول الله او ندج اختي كردوتو اگر ندرس انسان فضل الى مالها به اگر شي شيء ام بيغمر عزيز عليه الصلاه والسلام شتي لماله انه بو زياده صحابة كان زوري كان فضلين لما الله نبوه مش نسيري جيانا ميان كان زوري كان مردون هيجان بجينيش تودو اي خوين فضلين نبوه لما الله هوا ينهبوه بخشيو ينتو خلق الله يوسع بارا نبوه براسي هيا نبوه هل ينقرتوه بخشيو ينتو دس ينبوه خلق دريش كردوه او نه پاره بو روجګ لمزګوتکی او نه اداته عباس عباس ای بیته تسرشان چې ګونیکه برزان کتو نه توانی الله یار الله یار متیم دله والله یار متید نادم لیدرک لیدرک هم حاولک هم نه توانی او نه پاره بو هل یان نګرتو بخشی بیا نه توله پینای خو پاره لا نه خو قیمت نه بو ایتو نبینی امرو خلک داره او خلک نه دار خلک محتاج خلک کیش طبعا الصحابة رجالي كان بسرعته أن داريان بينيوا ونبي هرب داري هي نبيت يعني نداري شان ششتوا فربلن باهل بقين باهل أو سامالينيتوا نا بخوا جاروا أبو أو دنا داربون خلقاتو تم مدينة وميوان داري داوي ميوان داري كردو سين بخوا كز ميوان داري نكردو لبي أغمري خوا زيادة رأي صلاة وسلام كز نيبو بيوا تمار يعني هجاريان بينيوا دوهج دولة من يان بيني دولة من يتي الصحابة دوهي هجاريبو همویان دوای هشاری بو دوای لولا دولا من بو بتهبتی دوای مردنی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم زیادر و زیادر افرمی حتی رأینا انه لا حق لی احد مننا فی فضل وعن جابر رضی اللہ عنه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اراد ان یغزو پیغمبری خواهی سیبرو بو غزاب و جهاد فقال يا معشر المهاجرين والأنصار أراد أن يغزو ويستي غزابك كتب شيء غزا هاتوا يا ناتوا هاتوا هو صحيح أو سنن أبو داود حديثك إيش صحيح سنن أبو داود حديثك إيش صحيح فقال يا معشر المهاجرين والأنصار اقلوا المهاجر وأنصار كان مهاجرنا ونبؤوا خلقانيك كوش ينكردو أنصار جنا ونبؤوا عنيك جي مهاجر كان ينكردو توهو كاريان ينكردو إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة هانا لو براينة أي مهاجر وأنصار كان نمال يعني نعشرتك يعني واتن مالك يعني هي بيبجين نعشريتك يان هيا بشتيان بقري بيان فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة كسيانية هذه همت يبكن هر كسيكتان دو بيا ولو بيا وانا سي بيا ولو بيا وانا بقري تخوي لقل خوي بيين يبو مشارة كسيانية فقيرية له تو خود كابل العشيرة تكتا علي لقل ايما با اي اوان كيانية بوي بيان كان لقل خوي تانا اوا ابي هر كسيكيانو شان كسي أخالك الخوي الله فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة الله كسم النبو ليما حيواني بيبي لو سفر لو غزايا إلا نوريه يعني شين عقبة يعني نوبة يعني شين نوبة نوبة نوبة نوبة كرد يخي خمانة ونوبة يعني جاري أمجا يعني والسرى النوبة يعني سرى يعني شين سرى برا كان يعني بونو من أوندا أو سركوي أوندا تو سركوي يتر أوني بلي والله ما وشتر منا كاكا تو شو نبي هين كيل قل منا ما الله خوان ما الحرامة أم قاعدة لقل مسلمان أن يتطبقي ما الله خوان ما الحرامة حرامة والمسلمان تطبيق ناكري لقل مسلمان ما لي تو ما لي أو ما لي أو ما لي تو أفرمي فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة ألي ليش ما موضوع يكيك أو تري شي أو تري التعاقب لقدوب فقه التعاقب تعاقب ويا جارك أو سركة جاري أم سركة التعاقب وبالتالي التعاقب يعني جاري أم سركة جاري أو سركة ودروس له بيغمر عليه الصلاة والسلام كانت كوتشا كان لشاري مكة وبشاري مدينة عامري كوري فهيران لغلايا لسر وشترك بس لسركو جاري قم سركة جاري أو سركة صلى الله عليه وسلم خويل السر بي هلو هالي بن مسعود واتوفر من الروجي بدرا هارك زوري كتشيان بو بنورة بس العاج الله سركبتن الله أو بو إيما ووجب كي بيغمر عليه الصلاة والسلام كي لقلبه حتى بيغمر قائد جيش سبحان الله الإسلام قائدي جيشك دو كسي لقلعا علي وابو لبابة يعني سيكس خويو علي وابو لبابة بس رسا لكون علي ترك سركاني هر دو كان طواب سري بيغمري خواه طواب عليه الصلاة والسلام كداوزي ويتر اوان سركاون ايانو دي يا رسول الله قيناك مشكلة نية ايما رأيكين تو سركاولا بري ايما اي فرمو نئي ولا من زيدك ترين بوري كردن نلا منيش حريص صلاة لسر خير بلا ايوكو قرجو قلت له رأيك ام بوخو خير الصدقشة قول ايو لمن دل صلاة بخير الصدقة بين ايشت صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام أفرمي يعني كعقوبة أحدهم تيلي رزيا ترشيك أتو الله السركة جوا نبي كابرا خاون وشترى السركة تايبة بي الله إنه والله السري وكسركة نوا كعقوبة أحدهم السركة وكسر أوبو ونبي بيجي والله مال خاون مال حرامة فرقه بي إنه والله قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة جابر فرمي الدواني أسيان مهاول لغ الخوم ما لي إلا عقبة كعقبة أحد من جملي الله بخوا لو اشترك ما سلكان وك سلكي من وابو من شان يسلك وتن بخوا أن جرب نسلك وتن أو أن شان يسلك وتن بخوا من جرب نسلك وتن رواه أبو داود براسي أم حديثة بلغيتي دعيك ومسلمانان أو يشتكي إلى أمر ولا لدولة مدنية أو الدولة المدنية أبي سندر رجانا سري خلقين بردوا للدولة المدنية اشتكي بيودري التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي واتاوي مجتمع هموي دزبار بيبو يكتر هاوكاري يكتر بي طبعا أما بزنا أو تان علمي بيو شارزاي رجاني بيو دراساتي بيو خوينوي بيو لأوروبا أو لأمريكا أو التكافل الاجتماعي بيني إلا ما رحم ربك ومبالغنك إلا ما قال رحمي إخوة أجلنا إيوه بس بيمبلن لكل دنيا تكافل اجتماعي بقي الزكاة قبل به الزكاة اللي رهيا اللي بيها بديل الزكاة شيء لولاتنا إيش تكافل اجتماعي لولاتنا إسلامه أشو أي كاتر يا سايا وكون ناو خوي بيا قبلها كاتر الله ولاتنا تكافل اجتماعي لا منش تكافل اجتماعي بعمليها بعملي أو بس بياسا مش كخلكي بردو باتي تبيرج من الحديث كان سرتايا باسي حديث أشعري كان ما كنت بيغمري عليه الصلاة والسلام فرمي أشعري كان قوم إذا أرملوا تتبير ذلك أنتم مجي أرملوا يعني شيء كيلي يا ديدي قوم إذا أرملوا قوم يكن بثمان أرملوا هل بوي بأفرد وتري أرملا لبروي نايمة يجي نامنيتو لبنا يعني إذا قوم يكن خواردني أنماوا يم من علاقانیان خواردنیان نماوا همیان کو ابنو خواردنی گشتیان کو کنوا او سبب عدالت بسیاری که دبشه هنیک من بیتی و بخواه هنیک من نبیه چونه بیالن هدی هر همو تن بین هدی همو تن بین هر کس هر چیه یک کوی کاتو ارشین دبان کو ماین او سیالا تو زیبتو نه بی اول من زگم تیر بی و تو زگت بتال بی چونه بیت الله اکبر لم اسلامتیه الله اکبر لم اسلامتیه هل وها نمونيكي تربيان مولان باروا كلي إسلاما بيستوتا أن بيغمر عيسى والسلام نهي كردو لوي لسير الزيات القرباني هالقريب بخوي كام لأيوا بيستويتي زوربتا بيستوتا الحمد لله كلا سير الزيات النبي قرباني هالقريب لاني حديثة وافر مي ولا سير الزيات يتربو الدنيا لأي بخوي سير رجبوتي لأي بخوي سير رجبوتي لأي هالقريب لدواي أوا هالقرثون وخواردنية بو لبري الصلاة لصلاة كان داري بو بيو فرماني فرم دوايو فرمين كلوا وادخروا بخون لهالقرن وأطعموا ليش ببخشنا وقينا هلا بلم باروتا كاتي خلق ندارة نابت تلاجة كات بري بيلا قوشتو قاتو قريشة ونداري ولاد كابر الصلاة كي قوشتي نخوار دو بوهي نداري قيراني داريو مجمدكو تلاجة كي توش بريتي لقوشتي قرباني ما كي إسلامتي وبلايتي ومسلمانيتي وعنه لجابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير لكاتي الشر لكاتي السفر لكاتي كبروش تعين بوسفر دعاء قوت سري أم قائدة عزيزة بكن صلى الله عليه وآله وسلم دعاء قوت أكوت الدعاء قافل قوة فيزجي الضعيفة فيزجي يعني فيسوق الضعيف أو إلا وازبايا وشتركي عجلكي أسبكي بينك رايا يا خوي لا وازبايا بري كردن أيهنا لك الخوي رشمك يا قلت حديثي كم كبت بير جابري كوري عبد الله جاب الرجل لجهاتي أنا وثمان بيغمري خوان عادتي شون بوا يتخلفوا في المسيرة كو تدواوا تشاوي أدا قرية أخوارت كيف تدواوا تماشا كمن جابري كوري عبد الله يا وشتري كي بكوتو يا بيخنا خنيتي قال لي أي جابر أو تشي توا قال لي والله يا رسول الله أم مشترم بي أخوتها بيني وحالي بيني شوانا قال لي سبحان الله رسول الله دعايا كي بوكا ولي أدا قال لي أخوة أقدر بزولة مقل قال مروا قال لي بزولة مقل هلا شوف مشترك بقرباني في أغنبر عليه الصلاة والسلام الله دعاية هاد بلام وتي جابر دنو باسد واشتركت شونا وتم الله يا رسول الله لبركتي تو ناوسي واشتركة ناوسي وتم اي فروشي بيم الله بخوا لو اشترى زيادة لمنا بس شر من مكردو تم بلا يا رسول الله بيتها فروش الله برسياري اوشي اللي كردم الله جابتم بوم مرجع بيتها فروشم ابي لام بيتا اقين الشعر شکل مزیاتریم یا پیاد بدم و چی بیام؟ الله پسیاری وشی لیا کردم و توی ایجابر چی دکرد؟ و توی ملایار صلا جنم می نام. الله شکل بینی پل پل ما وشتی لکج نار را. الله و توی پل پل چی تجابر؟ و توی میار صلا و الله تازه جنم می نام. و توی کش عازب دی نام یا غیر کش عازب؟ الله و توی ملایار صلا غیر کش عازب می نام. الله وتي هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك أيك شعازبك تبنى هنا ياري لقلبك ياري لقلبك الله وتم يا رسول الله خوت زاني جابر عبد الله عبد الله باوكي يكول صالحين رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه باوكي أو بيعو تاني كرت برول قال لقل كسب يبردق سنا قال لقل الحمد لله كوري حرامي باوكي نبي من الشهداء الله خود زنی با هم شهید بود کجرا و شش کسی به جهش تو ای بچم کت عزیز بیرم مکو خویان او سه دورگا دورگو شر درسه و تن باب بچم عفرت بیرم بیت دایک وای به چم بیاوج نیا کمینه الله او بو و تن میان رسول الله اذن دی من تازه زاوام پیشگو مزوب بچمو و تی اذن دی الله او بو هاتمو گشت مشهر چشتن گابو پیغمبر عیسی علیه السلام لگال صحابه کانه چونه مزگوت و هاتونه لگال صحابه کانه چونه مزگوت و که چونه مزگوت و پیغمبر عیسی علیه السلام عادتی بود لسفر به هتیاتو دور کرد نوجی کرد و اهلی فقه خلافی آن ام دور کرد نوجا پیودری رکعتی القدوم یا بریتیل الضحا اوی مشهور و معروف و انشالله اوی صحیحه بریتیل رکعتی القدوم دور کرد نوجی هات نه لسفر دورك هاد نيجي بون لعمرتي تو ها للسفر نايتو بم لمزقو دورك هاد نيجي بكل مزقو تغيلا مالطن وغيب شرب مال هاني كثير انا بروي للصحه زوج جار بلا بيان هات واش كو بشونات تو بشر بلا بيان هات وكاتان دورك هاد نيجي كي كدو نيجي صحابه والله اعلم قولي صحيح وثاني كدورك هادي قدوم بو فرمي هذا متى مشاكم شوم مزقو تو نيجي صحاي كرد الله شوم بولاي وتي نيجي كردو وتمنا وتي برو دورك هاد نيجي بكا دور که نیوزم کردو دوای هاتم بولای باید مشترکی پی بفروشم. اما پاره مشترکی داری موتی مشترکیش با بخود. تو مسیح قمر عیسی علیه السلام. بس بود الله وای کردو باید پاره پی بده. زنی تی تازه زاوی پی ویسی و پاره و قربانی پی قمر علیه السلام. علی کل این افرمی کانه یتخلف فی المسیر پی قمر صلی الله علیه السلام خواهد سر به دعا کرد. فيزجي الضعيف ويلا وازبا يسوقه معه لقال خوي أي هنا ويردف يعني يركب أو يركب أركب يركب خلقيك لدواي خوي وسرخست أو يكنيت واني طاولة وازبا بيهازبا بينك رايا لدواي خوي وسرخست ويدعو له دعاء خير شي بوكرت ويضلي بداته طبعا نسان لسفر وما عنده هيلاك وشكت يك دعاء خير يا بيغمري خواي بوكر يضلي في انك اي بوات وضلي ابي اخوالته قلباني في غمر بن علي صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود باسناد حسن فرمي ابو داود رواياتي كتب بسندك بسندك حسن. طبعا لم حديث فائده تدا فائدي اغا دربوني راعب ورعيتك يا اخوي دصلى الدار اغا الى رعيتي اخوي بنبي بعذابي نبي دصلى الدار نزاني تماتها الى بازار كيلو وشنا نبي دصلى الدار نزاني كوك شو كولان وبازار ومعيشتي خلق شون الروات الروا نبي دصلى الدار نزاني الى خلق فقيره على خلق حالي باشا على خلق حالي خرابة على خلق برسيان على خلق برسيان نية نبي ما أمد صلاة دار وابي دا صلاة داري مسلمان بتايبد نبي وابي دا صلاة داري مسلمان بي أغيل شعب ولم بلتك يا خوي بي عمري كوري خطاب كابري وتي سفرك أم وتنيا وتي نايلم سفرك بتنيا وتي أنا يميري ما دارن سفرك على بتنيا سفرك وتي أقرشتيك بسيالك يبكا بيجم تشبيهات سبحان الله وتي اگر شتي كي برسيال كي بكم بيشم تشبي ادلم بي ادلم سفر غير كسي كي ولا بيت حوالي بزانم حوالي ببرسن فابويا اهلي علم رحمه الله عليهم افرمون ابيد الصلاه الدار ولا حديث كان يشو او انسان دبنوك روجي رنا ابيد الصلاه الدار اغيل من رعيتي خوي بي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هموتان بالبرسن بالبرسن بالعبر بجير السكاني خوتان أروي بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام أما قاعديه بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيتداب بوئي إنسان بزانية كم دا صلاة دارة باشا وكامي خرابة فرمي خيار أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين يدعون عليكم وتدعون عليهم أفرمي باشترين دا صلاة داركان أوانن إيو دعاي خير يان بوكن وأوانش دعاي خير بوكن هر رجيك بينيت دا صلاة دار ستايشي ملتك يخوي نيكر دو دعاي خيري بويا نيكر وهر وها أدبيني ملت دعاي خير يان بودا صلاة دار نيكر دو ستايشي خير يان نيكر نأبا عكس وغو ملت دا بيني لعنتي دا صلاة دارك جوني بدا صلاة دارك يخوي دا ودا صلاة دارش تبيني لعنتي لملت خوي كردو جوني بملتك يخوي دا أوان بريتي على شرار أئمتكم خراب تريني دا صلاة دارا كانتان أما حديثي بيغمري عليه الصلاة والسلام بيست فهمو تيغيشتني بوي صح كينو بو معنانا يا رسول عليه الصلاة والسلام با خلق بلي جون بدن وكو هنك بي كان بلغا بوي بلين رسول الله فرمي جون بدن رسول الله باسي واقعك وكو جون فرمي لقيامته فلان شد أعوابي فرمي فلان شد أقر أعوابو وكو علامة بمان باسكا نقوكو شيء وكو أمر نهي وكو خبر بيغمري خب من باسك صلاة والسلام خوي دا سربي واتد لواقع سيكا هر كاتب بيني تخلق زمي دا صلاة دارك إخوانا كان ألين بخوا دا صلاة دارك ما خرابة دا صلاة دارك جب أخوا أمي لتو هيش تيرنا أخوا أو بريت الأشرار وأئمتكم رواه أبو داود بإسناد حسن باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر أم بابك وتايبيات برزكان دي تستر بابك تازة أفرمي قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لا من هلو توزي هنا ولا يا وجوايا هلو توزي أما بشكي آياتي سوري الزخرفة آياتي جمالة دوامزة زيادة لأنه نصاب زيادة لي هنا بارك الله فيكم بشيكي آياتي سورة الزخرفة بشيكي آياتي سورة الزخرفة أفرمي والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون أو بروردقارية خلق الأزواج أزواج كان همو خوي دروسي كردو تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك فلك وداناون سيكون فرمو وخلق لكم فرمي وجعل لكم وكتم بلا يعساه دانا وبوي او كشتي بتواني بس او دريا يبرو هروها والانعام ما تركبون يعساه دانا وهني اجر رام ومسخر كدوب انسان بتواني بس يسار كبي من نعمتي قوري خويا ابراك انا تصور كان دوێنێ راپۆرتێکی داوە لەسەر گەورەترین کەشتی جیهان. ئەم کەشتیە نزیکەی 19 قاتە. لە یەک سەفەریە 60,000 کەس ئەگوازێت. جا تەسەوورکەوە مێشکن 60,000 کەس و یەک جار. ئەمە نیعمەتی خوا نیە؟ چە نیعمەتێکی خوایە 60,000 کەس بگوازێتەوە و یەک جار. ئاو نیزامەیە من الفلکی والأنعام ما تركب سرك ببسرية أم أم بحرا وكرتي كوروا نعمتي خوايا به شكري خوايا به لتستووا على ظهوري استواء لسر بشتي استواء ليلة بريتيلة شيء بريتيلة تمكن بريتيلة تملك سرك ببسرية وكو خد خاوني خد خاون مالي خد تصرفك إتياي لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بریم نمتی خواب کنن بسریه فخر و شانازی و خویاله نتانگریه اما مسلمان بیوابه هر بوی کاتی تایتانیک اگر سیری میجوی تایتانیک بکن کاتی آخریت ریو چند فش و کشیپ یا واکری نزم شعر زیت آوبن سیری میجو کیپ کن او روزش آهنگی بو اجیر ریو فخر و شانازی چی پیا و دکن خوای رب العزة تبارک و تعالی رین مای مسلمانه کانکا كاتي نعمتك بيدان شكري بكن لكاتي ونعمتك بيدان هذا شيء بسرونك شيء بسرونك أربية مسلمان نعمتك بودي سجدة شكري هي مسلمان نعمتك بودي حمدي هي بلام سيدي كابرايك إن مسلمان كان شيئا في كلية دا هلقني داقني تقلع دا وانيا أما مسلمان واناك خوشی مسلمان اشر و بطر ایتیانیه اشر و بطر فشیک شیخ و زل کردن و خوب بعدان تقلل یدان زهر مقوچان بداخه و خلقه و نمتابعی افلام و امشتانی ولاتانی ان کردوه خریک خوشکانی جانوکو اوان درابر خریک خوشکانی جانوکو اوان درابر و نیشار مومن ماویه که هز با گورانی که زور کم لناوکو ملگایه والحملة ظلم بكم ملغي كردي خوش والحملة خير لنوم التي كردها بلان براسي دم يكا هزب قورانك إن خوتان زان بلان فتريك قوراني زور زور عجي حر قوراني كي زور لناو عالمي إسلامي بقشتي ولناو كرديشا لناو أو عالمي ككلاو لظمنهم كرديش فبويا فرودگار فرمی تبارک و تعالی بو اوی کسر کوتن بسر پشتی ام عجلا ام کشتی ام سیاره تذکرو نعمت ربیکم بری نعمتی خواکن و کبوید مسخر کردن توسی ام اسنب کبرا کنم تخوا او اسنا چی وان نرمی کردو و جوان لنا ام سیاره دانشی ام اسنا تماشاقی بو تم مکینیکو ایشت بو کاو اجولو سی فضل اخوا و رحمت اخوا برا کنم راس من رو درستی کردو بلام اما اگر اخوا نظام کی دانه نه اخوا نه نبشتی و اما علم برا کنم اما علم اخوا داینا و عوابت یا ساو رسایک او علمی فیری خلق کردو خلق ایک افرمی و تقول ذکرک دان فیرک بلا بریکن بو شکر اخوا بکن و تقول سبحان الذي سخر لنا هذا باكيو بعيبي بأخوائك أمي بمسخر كردين وما كنا له مقرنين وإما هرقيز توانا ما نبو بسر أم أعجلا بسر أم كشتية بسر أم بحر سركوين أقر فضل إخوانا بي وآسان كاري إخوانا بي مقرنين يعني مطبقين إما نما نتواني قادري توبتوانانين هزمانية نما نتواني سر كوين بسر أم بشتي أم عجلا بسر بشتي أم دريايا أقر خواه أساني نكردايا وإنا إلى ربنا لم نقلب وهل وهابو يبلين إيما بولا إخواء قرين وعاقبتهم بولا إخواء أفروا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا نرسي داته أي رب فضلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حب المساكين وأن تغفر لنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون يا رب العالمين. اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. والحمد لله رب العالمين.